الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: الباب الخامس والعشرون، باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، أي هذا باب ما جاء من الأحاديث في حكم أكل الصيد للمحرم، وقد أباح أكله طائفة من العلماء وحرمه آخرون، وفصل في ذلك أكثر الأئمة. ولا يختلف العلماء أن المحرم ممنوع من قتل صيد البر، وهذا بنص الكتاب والسنة، ودلت الأدلة على أنه لا يعين على صيد ولا يصطاد بالحرم صيدا وإن لم يكن محرما ولا ينفره، ومن قتل صيدا متعمدا فعليه جزاؤه، والصيد الذي يضمن بالجزاء له ثلاث صفات: أحدها أن يكون مباح الأكل، الثاني أن يكون برية، الثالث أن يكون أصله متوحشا سواء استأنس أو لم يستأنس، وما ليس بوحش فلا يحرم على المحرم ذبحه ولا أكله، كبهيمة الأنعام كلها والخيل والدجاج ونحو ذلك. والاعتبار في ذلك بالأصل لا بالحال، ومن اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله، وحكاه بعض العلماء إجماعا، ومتى ما قتله ضمنه سواء وجد غيره أو لم يجد، وقيل لا يضمنه لأنه مباح له قتله وأكله، والأكثرون من الأئمة والفقهاء على الضمان قياسا على حلق الرأس. قال أبو عيسى رحمه الله: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد، وتقدم الحديث عن ثقة اتفق على إمامته. قال: أخبرنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن بن محمد المدني حليف بني زهرة، سكن الإسكندرية، وثقه ابن معين وأورده ابن حبان في ثقاته، وقد توفي سنة 81، خرج له الجماعة سوى ابن ماجة. قال يعقوب: عن عمرو ابن أبي عمرو، عمرو هو ابن ميسرة مولى المطلب ابن عبد الله ابن حنطب القرشي المخزومي. قال عنه الإمام أحمد رحمه الله: ليس به بأس. وثقه أبو زرعة. وقال ابن معين رحمه الله: ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به. وقال ابن عدي رحمه الله تعالى: لا بأس به، لأن مالكا قد روى عنه، ولا يروي مالك إلا عن ثقة صدوق، وهذا في أكثر الرواة وليس بإطلاق. وقد عيب عليه الرواية عن ابن أبي المخارق. قال ابن سعد: مات في أول خلافة أبي جعفر، وقد ذكره ابن حبان في ثقاته، وقال: ربما أخطأ، يعتبر حديثه من رواية الثقات عنه. قال عمرو عن المطلب وهو ابن عبد الله بن حنطب القرشي المخزومي، واستقاه أبو زرعة وغيره. وروى عن أنس وجابر وابن عباس. وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس، ونفى أبو حاتم سماعه من ابن عباس. وقال البخاري رحمه الله: لا يعرف للمطلب سماع من أبي هريرة. وقال رحمه الله: لا أعرف للمطلب ابن حنطب عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سماعا، إلا أنه يقول: حدثني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم. وحكى الترمذي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه قال: لا نعرف للمطلب سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خرج له البخاري في القراءة خلف الإمام وأهل السنن. وذكر أبو عيسى رحمه تعالى في الباب لأن مطلب قال: لا نعرف له سماعا من جابر، وحينئذ يكون الحديث منقطعا. المطلب قال عن جابر ولم يسمع منه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، وهذا بقيد ما لم تصيدوه أو يصد لكم، لأن من صاد ولم يكن مضطرا إلى ذلك حرم عليه أكله في الاتفاق، وما صيد لأجله أو أعان على الصيد بأمر أو بإشارة أو بغير ذلك حرم عليه الأكل، وذلك في قول أكثر العلماء للأدلة القوية في هذا الباب. وقد قال أبو عيسى رحمه الله: وفي الباب عن أبي قتادة، أخرجه البخاري ومسلم وهو المذكور في الباب، ويأتي إن شاء الله تعالى الحديث عنه. قال: وطلحة خرجه الإمام مسلم رحمه تعالى في صحيحه من حديث عبد الرحمن التيمي قال: كنا مع طلحة ابن عبيد الله ونحن حرم، فأهدي له طير وطلحة راقد، فمنا من أكل ومنا من تورع. فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن ما صاده الحلال فلا بأس أن يأكله المحرم إذا لم يصد من أجله ولم يعن عليه. قال أبو عيسى على حديث جابر قال: هو حديث مفسر أي مبين لحكم مسألة أكل المحرم للصيد، فقد جاء حديث أبي قتادة بالجواز، وجاء حديث الصعب ابن جثامة بالمنع، فكان حديث جابر مفسرا وموضحا للجائز من الممنوع. قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأسا إذا لم يصده أو يصد من أجله، وهذا مذهب الجمهور. فإذا لم يكن له إعانة على الصيد بإشارة ونحوها ولم يصد من أجله فلا حرج من الأكل. وقد روى مالك في الموطأ عن عبد الله ابن أبي بكر عن عبد الرحمن ابن عامر ابن ربيعة قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة رجوان ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا فقالوا أولا تأكلوا أنت؟ فقال إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي. قال أبو عيسى قال الشافعي هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس أي من حيث المعنى وليس الإسناد. قال والعمل على هذا وهو قول أحمد وإسحاق. وإليه ذهب أكثر الأئمة منهم عمر وأبو هريرة وأكثر الصحابة. وإليه ذهب أكثر الأئمة من التابعين والأئمة المتبوعين وبه تجتمع الأحاديث. وقد قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يأكل إذا أمر بالصيد أو كانت منه إعانة، وأما إذا صيد لأجله فلا حرج من الأكل، وهذا في نظر. وقد تقدم قول عثمان رضي الله عنه في هذا إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي، وهذا الذي تجتمع به الأخبار وتتفق عليه الأدلة. قال أبو عيسى رحمه الله حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد عن مالك بن أنس وهو إمام دار الهجرة عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة، وكان هذا في عمرة عام الحديبية. قوله تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم. تقدم الحديث عن جواز دخول مكة بدون إحرام لمن لم يرد حجا ولا عمرة، ولا لا حرج من تجاوز هذه المواقيت للذين لا يريدون لا حجا ولا عمرة. تقدم التفصيل في من تجاوز ذا الحليفة ووقاص للحج والعمرة ولم يكن من أهل المدينة، ومن قال بأنه لا يتجاوز هذه المواقيت إلا بإحرام وأن هذا من خصوصيات مكة فهذا لا دليل عليه، فهو مجرد اجتهاد، والأدلة الصريحة على خلافه. وفي حديث ابن عباس الصحيحين حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. قوله فرأى حمارا وحشيا، حمارا الوحشي يجوز أكله بخلاف الأهلي، فقد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، قد ذهب لتحريم الحمار الأهلي أكثر الأئمة، وحكي عن طائفة من الصحابة جواز أكله، ولعل الأحاديث الثابتة في هذا لم تبلغهم. وحكي عن بعض من قال بجواز أكله المنع، وهذا الذي استقر عليه الأمر ودلت عليه الأحاديث الصحيحة. فبقي الحمار الوحشي على الأصل في جواز أكله. قوله فاستوى على فرسه فسأل أصحابه يناولوه سوطه فأبوا فسألهم رمحه فأبوا. وقد جاء في رواية فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء. قال فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت. قوله فشد على الحمار فقتله لأنه كان حلالا ولم يكن بالحرم. لأنه كان حلالا ولم يكن بالحرم. فلو كان بالحرم ولو كان حلالا فإنه لا يجوز الصيد. قوله فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، أي أكل بعض الصحابة لأنهم لم يعينوه بشيء، وامتنع من ذلك آخرون تحرجا أو شكا في الموضوع أو على اعتبار أنه يمتنع أكله. فأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فيها الرجوع إلى أهل العلم في المشكلات والمعضلات. وفيما عليه الصحابة رضي الله عنهم من الورع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي طعمة أطعمكموها الله. وقد جاء في رواية في الصحيحين من طريق عثمان بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. يفهم من هذا أن من أشار عليه أو أعانه فإنه لا يأكل من اللحم. وقد أخذ الإمام أبو حنيفة رحمه تعالى بمفهوم هذا الخبر وقال لا يأكل إذا أمر بالصيد أو كانت منه إعانة، وأما إذا صيد لأجله فلا حرج من الأكل. ولكن أفادت الأدلة الأخرى والآثار الواردة عن الصحابة بأن ما صيد لأجل المحرم فإن المحرم لا يأكل منه. وعليه يحمل حديث الصعب ابن جثامة جمعا بين النصوص والأخبار. وتقدم قول عثمان أيضا إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي، رواه مالك في الموطأ. وتقدم حديث جابر صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوا أو يصد لكم. وتقدم أنه منقطع بين مطلب وجابر، وتقدم الخلاف في عمرو ابن أبي عمرو. وحديث الباب رواه البخاري ومسلم من طريق مالك بمثله. وقال أبو عيسى حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في حمار الوحشي مثل حديث أبي النضر، غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء؟ وهذا رواه البخاري ومسلم من طريق مالك عن زيد بن أسلم. وهذا يفيد جواز أكل الصيد إذا لم يعن عليه ولم يصد من أجله. وتقدم حديث طلحة حين قال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محمول على هذا المعنى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والخبر في الصحيحين. قال الباب السادس والعشرون، باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم، أي هذا باب ما جاء من الأحاديث في كراهية أي في تحريم. وكراهية تطلق على معنيين، على معنيين، على معنى التنزيه وعلى معنى التحريم. وقد جاء هذا وذاك في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهر، هذا للتنزيه وليس للتحريم. وفي قول الله جل وعلا: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، هذا الكراهية للتحريم بالإجماع. والمقصود في هذا الخبر كراهية التحريم، لأن الذين يمنعون أكل لحم الصيد يحرمون ذلك. قوله لحم الصيد للمحرم، أي ولو لم يعن عليه أو يصد من أجله. وهذا أحد الأقوال في هذه المسألة. قال أبو عيسى: حدثنا قتيبة وابن سعيد، أخبر الليث وابن سعد عن ابن شهاب الزهري، تقدم الحديث عن هؤلاء، عن عبد الله بن عبد الله، وهذا هو ابن عتبة ابن مسعود، وهو أحد الفقهاء السبعة الذين تدور عليهم الفتوى. وقد اتفق العلماء على توثيقه وإمامته وتقدمه في العلم والفقه، وقد مات سنة 94، وقيل 98 روى له الجماعة. أن ابن عباس أخبره أن الصعب بن جثام أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالأبواء، مر به بالأبواء، الأبواء بفتح الهمزة والسكون الموحدة، جبل من عمل الفروع بضم الفاء والراء. فقد اختلف في تسميته بهذا، فقيل أن السيولة تتبوأه، وقيل لوبائه على القلب. وقوله أو بودان، وهذا شك من الراوي، وودان موضع بقرب الجحفة، ودان أقرب إلى الجحفة من الأبواء. قوله فأهدى له حمارا وحشيا فرده عليه، فيه جواز رد الهدية لعلة، ويستحسن توضيح السبب لئلا يقع في قلب المهدي شيء، ولأن الشرع يحث على صفاء القلوب ونقاوتها والبعد عما يوغر في الصدور. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، والخبر في البخاري حديث هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، فكان رد الهدية خارجا عن الأصل. فإذا رد الهدية لعلة فإن يستحسن في حقه أن يوضح ذلك ليزول ما عساه أن يقع في قلبه مما يلقيه الشيطان أو يوسوس به عليه. ولذلك حين رده صلى الله عليه وسلم رأى في وجه الصعب الكراهية، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بنا رد عليك وإنا حرم، أي لم يكن رد الهدية عن ذنب آخر أو عن سبب قد لا يعلمه، ولكن العلة في رد هذا الحمار الوحشي هو أن حرم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه مسلم بمثل هذا الإسناد، ورواه البخاري ومسلم من طريق مالك عن الزهري، ورواه البخاري من طريق شعيب عن الزهري، ورواه مسلم من طريق معمر وصالح عن الزهري. قال أبو عيسى: وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث، وكرهوا أكل الصيد للمحرم أي مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر في التعليل على كونه محرما، فدل هذا على أنه سبب الامتناع دون غيره. وهذا قول علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وابن عمر لحديث الصعب، ولقول الله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وصار إلى هذا القول الثوري وإسحاق والليث وآخرون. وحكي عن طائفة من السلف جواز هذا مطلقا، والصواب الجمع بين الأخبار المختلفة التي يشعر ظاهرها بالتعارض، ولا يؤخذ بحديث دون الآخر، لأن الجمع بين الأدلة واجب على قدر الإمكان. وقد جمع الجمهور بين هذه الأدلة بأن ما صاده الحلال بغير معونة من المحرم فإنه مباح للمحرم ما لم يصد لأجله، ويحمل على هذا حديث أبي قتادة. وروى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربدة وجد ركبا من العراق محرمين، فسألوه عن صيد وجدوه عند أهل الربدة فأمرهم بأكله. قال: ثم إني شككت فيما أمرتهم به، فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: ماذا أمرتهم به؟ قال: بأكله. فقال عمر: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك يتوعده. وهذا الخبر خرجه الحافظ ابن جرير رحمه تعالى في تفسيره، ورواه عبد الرزاق والبيهقي وغيرهما نحوه من حديث ابن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه. وتقدم في الباب حديث طلحة، لأن هذا الصيد لم يصد من أجلهم ولم يعينوا عليه. وأما ما صاده الحلال بطلب من المحرم أو إعانة أو لأجله قد صاده فلا يجوز للمحرم أكله، ويكون حينئذ حلالا للحلال حراما على المحرم ما لم يضطر إلى ذلك. ويحمل على هذا حديث الصعب بن جثامة، وكونه صلى الله عليه وسلم علل بكونه محرما فلأن الصيد لا يحرم على المرء إذا صيد له إلا إذا كان محرما. وقد قال الشافعي رحمه تعالى: إنما وجه هذا الحديث عندنا إنما رده عليه لما ظن أنه صيد من أجله وتركه على التنزه، وهذا حيث خشي صلى الله عليه وسلم أن يكون صيد لأجله، ومثله حين وجد النبي صلى الله عليه وسلم تمرة في الأرض قال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. وهذا حديث صحيح. وأما حين يكون صلى الله عليه وسلم جازما بأنه صيد لأجله فيكون تركه واجبا. قال أبو عيسى رحمه الله: وقد روى بعض أصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال: أهدي له لحم حمار وحش وهو غير محفوظ. هذا رواه ابن عيينة عن الزهري وذلك في صحيح الإمام مسلم. وقد قال الحميدي وصاحب سفيان في هذا الحديث، قال: كان سفيان يقول في هذا الحديث حمار وحش، ثم صار يقول لحم حمار وحش أو حمار وحش، فقد اختلف عليه في ذلك، فتارة يقول هذا تارة يقول ذاك. وقد روى مسلم في صحيحه من طريق ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال: قدم زيد بن أرقم فقال له عبد الله بن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام؟ فقال زيد بن أرقم: أهدي له عضو من لحم صيد فرده، فقال: إنا لا نأكله، إنا حرم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: إن كان الصعب أهدى له صلى الله عليه وسلم حمارا أو أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا حيا، فليس للمحرم أن يذبح حمار وحش حي. وإن كان أهدى له لحما فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له، وإذا غلب على ظنه أنه قد صيد له فإنه يجب عليه تركه، وإذا شك في هذا فإن الورع تركه، وإذا حصل عنده اليقين أنه لم يصد من أجله فلا حرج من الأكل. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي، وهذا خرجه أحمد وأبو داود وزيد بن أرقم، وتقدمت الإشارة إلى حديثه في رواية ابن عباس عنه. نقف على هذا، نأخذ إن شاء الله تعالى غدا باب ما جاء في صيد البحر للمحرم، والله أعلم. نعم. نعم، إذا أشار بذلك لا يحق له أن يشير، وإذا أشار ليس له أن يأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل منكم أحد أشار إليه؟ فهذا دليل أنه لو أشار إلى أحد لم يكن له أن يأكل من ذلك. الأخ يقول: سألت الأمس عن شخص أحرم ثم رفض إحرامه ثم تزوج، يقول حصل المقصود، يقول لك سؤال آخر، يقول: ما الحكم إذا كان جاهلا في هذا، وما الفرق بين الجاهل والعامد؟ هو بالنسبة لفسخ العقد لا يختلف في ذلك الجاهل والعامد، ولكن يفرق بين الجاهل والعامد بالنسبة لوجوب الدم، وأما بالنسبة لفسخ العقد فلا يفرق بين هذا وذاك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم، ومعلوم الذي كان عمر يفرق بينهم أنهم كانوا لا يجهلون الحكم. الأخ يقول: إذا أعان المحرم على صيد ولم يأكل منه فهل عليه كفارة؟ إذا أعان المحرم على الصيد فقد ذهب مالك وغيره من الأئمة إلى أنه يضمنه كالذي صاده، لأنه مشارك له في ذلك، والمتسبب في الفعل كالفاعل. وقال بعض العلماء: أن يستغفر الله ويتوب إليه. نعم. نعم الصواب نعم إن الله جل وعلا فمن قتله منكم متعمدا، أما من قتل الصيد جاهلا فالصحيح أنه لا جزاء عليه، وهذا الذي صار إليه أهل الظاهر وأبو ثور وابن المنذر لظاهر الآية فمن قتل منكم متعمدا، وهذا الشرط. وذهب الجمهور منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه إلى أن القرآن جاء بالعمد والسنة جاءت بغيره، فهم يرون من قتله متعمدا أو قتله غير متعمد فإن الجزاء لازم له، لأنه فيه شيء من الاعتداء على الغير، وهذا الذي أخذ به ابن القيم وجماعة من الأئمة ويصدق عليه بأنه هو قول الجمهور، ولكن لعل ما ذهب إليه أهل الظاهر وأبو ثور وابن المنذر وبعض الشافعية لعل هو الأقرب إلى الصواب. إذا استغفر الله الأخ يقول إذا صيد من أجله وهو لا يعلم أن هذا لا يجوز إذا صيد من أجله ثم أكل ماذا يصنع؟ نقول استغفر الله ويتوب إليه. والسائل يقول رجل له حاجة في جدة وهو يريد العمرة في الأصل ثم ذهب إلى جدة ثم أحرم منها ثم ذكر كلاما آخر غير مفهوم. عموما السؤال يقول رجل له حاجة في جدة وهو يريد العمرة في الأصل ثم ذهب إلى جدة ثم أحرم منها، من كان ناويا وقاصدا للحج أو للعمرة وله حاجة أخرى فلا يحل له أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، وهذا على مراتب وقد ذكرت ذلك مرارا. المرتبة الأولى أن يقصد الحج أو العمرة لا يقصد غيرهما، فهذا يحرم عليه أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، فإن تجاوز وجب عليه الرجوع ليحرم من الميقات، فإن لم يرجع فإنه عاصٍ لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف العلماء في حكم حجه أو عمرته، منهم من قال بالصحة مع الدم وهذا قول الجمهور، ومنهم من قال بالبطلان وهذا قاله ابن حزم وجماعة، ومنهم من قال يصح حجه ولا إثم عليه ولا دم. صحيح من هذا أنه يأتم ويستغفر الله ويتوب إليه، ولأن الدم يحتاج إلى دليل. هذا القسم الأول. القسم الثاني من تجاوز المواقيت غير قاصد لا لحج ولا عمرة، فهذا ليس بلازم أن يحرم. القسم الثالث من تجاوز الميقات غير قاصد للحج ولا للعمرة، وحين جلس في جدة أو في غيرها من البلاد التي هي داخل المواقيت نوى العمرة، فحينئذ يحرم من مكانه، فحينئذ يحرم من مكانه. الحالة الرابعة أن يتجاوز المواقيت قاصدا للحج والعمرة وفي نفس الوقت هو يقصد البلد كجدة، فهذا لما غلب عليه، فإن كان الأصل والسفر قد أنشأه من أجل الحج والعمرة وينوي في ذلك يذهب إلى جدة فيجب عليه يحرم الميقات، وإن كان القصد هو الشغل في جدة ثم يقول إذا فرغ عملي سوف أعتمر بحيث لو لم يكن له شغل لم يسافر، فهذا في أصح قولي العلماء بأنه يذهب إلى جدة غير محرم، فإذا فرغ يحرم من مكانه. الحالة الخامسة أن تكون له نية في جدة ونية في الحج أو العمرة ولم يترجح له أحدهما، ولم يترجح له أحدهما، فحينئذ يغلب جانب الإحرام من الميقات. ويجب عليه يحرم من الميقات. قلت أنه لا يضمن إذا ما أشار، إذا ما أشار على الصيد ولا أعانه ولا تصيد من أجله ثم أكل ناسيا أو جاهلا فإنه يستغفر الله ويتوب إليه ولا شيء عليه. وإذا أكل متعمدا وهو لم يعن عليه بأي شيء ففي ذلك خلاف. الصواب أنه إذا ما أعان فإنه يستغفر الله ويتوب إليك لأنه يعتبر فعل كبيرة وذنبا من الذنوب فإنه يجب عليه يستغفر الله ويتوب إليه من ذلك. يأتي إن شاء الله الحديث عن هذه المسألة بإذن الله. هو يختص بهذا وذاك، فالصيد لا يجوز صيده للمحرم ولا يجوز في الحرم، ويجب الضمان في من صاد في الإحرام بالاتفاق، ومن صاد في الحرم ففي خلاف، والجمهور على أنه يجب الضمان. وهذا الذي أفتى به أكابر الصحابة وصار إليه الجمهور. واضح التفريق؟ إذا صاد وهو محرم وليس في الحرم فهذا يجب الضمان إذا كان متعمدا بالإجماع، فجزاؤه مثل ما قتل من النعم إذا كان متعمدا، إذا كان جاهلا تقدم التفصيل. وإذا لم يكن محرما وصاد في الحرم فيجب الضمان في قول الجمهور، الأول بالإجماع في هذه المسألة في قول الجمهور، وهو الذي صار إليه أكابر الصحابة وذهب إليه الجمهور. نعم نعم. هو يحمل على هذا، والتوجيه تقدم في حديث الصعب بن جثامة، هو بظاهره معارض لحديث أبي قتادة، فيحمل حديث الصعب بأنه صيد أو النبي صلى الله عليه وسلم خشي يكون قد صيد من أجله، أو أنه غلب على ظن أنه صيد من أجله، فإن كان قد خشي فيكون قد تركه تنزها، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد أنه ويجزم بذلك لأنهم يعلمون النبي يمر من طريقهم فلعلهم صدوه متعمدين إكراما له، فحينئذ يكون النبي قد جزم بأنه صيد من أجله فيكون تركه واجبا، فجمعا بين الأخبار يصار إلى هذا. ولكن هل خشي أو جزم؟ الحديث يحتمل أحد أمرين، فإن كان قد خشي يترك تنزها، وإن كان قد جزم يترك وجوبا. وحديثه بقد هذا صريح أنه إذا ما أشار إليه أحد ولا أعانه عليه بأنه يجوز أكله. وتقدم قول عثمان حين قال أنا إني لست كهيئتكم، ففرق بين من لم يصد لأجله وبين من صيد لأجله، وبهذا تجتمع الأدلة وتتحد ولا تختلف، والجمع الأدلة واجب على قدر الإمكان، وهذا أولى من إلغاء أحدهما، ولا سيما أن الجمع متأتي وواضح وصار إليه جمع من الصحابة بل من أكابر الصحابة ولا إما المتبوعين. أما إذا كان جمع الأدلة قد يكون في شيء من التعسف وفي شيء من التكلف هذا لا يصار إليه، قد يصار إلى الترجيح، وإذا علم المتقدم المتأخر قد يصار إلى الناسخ والمنسوخ، ولهذا سار في المراق والجمع واجب متى ما أمكن، وإلا في الأخير نسخ بينا. والله واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل الصعب بن جثامة ولم يقل له صلى الله عليه وسلم هل صيد هذا من أجلي أم لم يصد من أجلي، ولا أعلم شيئا أن هذا هل صيد من أجلي أم لا، لكن الإعانة سأل النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يأكل هل منكم أعانه علي، فهذا يحتمل أحد أمرين، يحتمل النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل لأنه لا يريد أن يأكل، أو أنه غلب على ظن أنه صيد من أجله، وأما من أراد أن يأكل فقد يقال بأنه يسأل لحديث أبي قتادة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هل منكم أحد؟ لأنه أرادوا الأكل، فحين أرادوا الأكل سألهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها.